وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف بحول الله حديثنا حول تدبر آية القرآن الكريم مما يسر الله جل وعلا من سورة البقرة فيما نحن فيه، ونحن في السياق الذي كان الحديث عنه بدءا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آخر السياق. وبينا أن هذا السياق ليس نشازا فيما قبله ولا فيما بعده، أو على ما قبله وعلى ما بعده، وإنما هو منه، لأن الحديث جميعا حول الإسلام لله رب العالمين، وحول الخضوع للملك الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا، من توحيد القبلة وتوحيد الوجهة والاستجابة في كل شيء لله، إلى أن يصل العبد إلى مرتبة الانقطاع والتبتل، وهو الصوم. فصحيح أن بعض أحكام الصوم قد وردت هنا، ولكن كلها تخدم هذا المعنى الأصيل الذي هو الانقطاع لله جل وعلا. ثم بيّن بعد أن أمر بالصوم وبطبيعته وبحقيقته وبمقصده، أمر بعد ذلك بالتزام شهر رمضان فريضة، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استحق القرآن العظيم وقفة في حياة الأمة للاحتفال به، ولذلك جعل له رمضان. فليس عبثا أن يذكر القرآن هكذا هاهنا بما هو كلام الله جل وعلا الذي أنزل في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقوله جل وعلا الذي أنزل فيه القرآن هو وصف لرمضان ونعت له وبيان له، كأن سائلا سأل حينما سمع شهر رمضان، فيقول القائل: وما بال رمضان؟ فجاء الجواب: الذي أنزل فيه القرآن، هذه ميزته وهذه خاصيته. فنزول القرآن الكريم من حيث هو حدث كوني بغض النظر عن الزمان والمكان، غير يعني نشد في البداية حدث نزول القرآن الكريم، شيء غريب وعجيب، لأن القرآن إنما هو كلام الله جل وعلا كما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهو كلام تكلم به رب العالمين من فوق سبع سماوات كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه جل علا سبحانه. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق العالمين جميعا، خلق العالمين جميعا، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يتكلم سبحانه، يتكلم جل وعلا، ويتكلم مع بعض مخلوقاته التي هي هذا الإنسان. أين الإنسان؟ الإنسان اسكنوا كوكب الأرض وما كوكب الأرض في ملك الله كذرة في محيط لا نهاية له. يعني الأرض كلها ما هي إلا ذرة، نقطة صغيرة بحال ذاك التراب الصغير، ذاك النقط من الغبار التي تطير في الهواء، تلك ذرة. إنسان من اللي يشوف يعني الهواء، الهواء في ضوء الشمس أو في أي نور أو شعاع يبان له هذاك الغبار المتطاير، يعني كيف أن الهواء مخلط بواحد الغبرة رقيقة، ذرات نقاطي نقاطي نقاطي، نقاط صغيرة جدا، ذرة صغيرة جدا، منها ما يرى بالعين ومنها ما لا يرى بالعين مجرد. فالأرض كذلك ذرة صغيرة تسبح في محيط من العوالم ومن الطبقات والسدم، تحيطها سماوات لا يدري مداها ولا طبيعتها إلا الذي خلقها. في هذه الأرض البشر كله مجموع تما، كل البشرية في هذه الذرة. ويلتفت سبحانه وتعالى برحمته ومنه وفضله وكرمه ليكلم ذلك الإنسان الذي يسكن تلك الذرة. أي تشريف هذا وأي تكريم للبشرية إذن. وله سبحانه وتعالى من المخلوقات ما الله به وحده عليم من ملايير الملائكة التي تسكن السماوات والفضاءات مما ورد به الكتاب والسنة. ملايير الملائكة تسكن السماوات عابدة خاضعة خاشعة راكعة تطوف حول البيت المعمور في السماء عند الله جل وعلا، ومنها ما يسبح ومنها ما يقوم بما يأمره به جل وعلا من أمور الكون والتدبير تنفيذا لإرادة الله جل وعلا. ومن الخلائق شتى مما خبرنا به ومما لم نعلم، وما لا نعلم قطعا ما لا نعلم مما هو من ملك الله أكبر بكثير مما نعلم. فحقيقة يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يلتفت إلى هذا الإنسان ويكلمه بهذا القرآن. فالقرآن هو كلام الله ولكن للإنسان، هذا هو الشيء العجيب والجميل. يعني الله يتكلم سبحانه مع ملكوته يأمره ويدبره، ألا له الخلق والأمر سبحانه، يعني يخلق ويأمر ويدبر ويوحي إلى النحل وإلى النمل وإلى الجبال وإلى البحار وإلى السماوات. ولكن خصوص القرآن أنه كلام من الله جل وعلا، وهذا هو الشيء يعني الذي يعني يلفت الانتباه، ويعني هو كلام من الله وللإنسان، يعني مقصود به بنادم المخاطب فيه أنا وأنت. هذا الشيء العجيب. فحينما تقرأ هذا القرآن وتدرك أن الله كلمك به أنه رسالة من الله إليك، هذا حدث في حد ذاته عجيب، ويخرق هذا الكلام الكون كله ليصل إليك. يعني رب العالمين يتكلم سبحانه من فوق عرشه فوق سماواته، وينزل كلامه من أعلى إلى الأرض. شحال من كون ومن عالم كيدوز عليه القرآن باش يوصل، لا ندري حقيقة. يعني السماوات السبع معروفة، ولكن ما السماوات السبع؟ وما المسافة التي تفصل بين السماء والسماء؟ يعني مسافات رهيبة لا يستطيع الإنسان أن يحصرها ولا بالخيال. ثم يخرق ذلك الكلام الطبقات جميعا ويعمر عبر خلائق حتى ليصل إليك تاما كاملا محفوظا لا زيادة فيه ولا تبديل، لتستطيع أنت أيها المؤمن وأنت في الأرض تستطيع أن تتصل عبر هذا القرآن وعبر هذا القرآن وحده أن تتصل بالله جل وعلا، عابدا خاضعا داعيا سائلا ذاكرا شاكرا، وتترقى من عالمك السفلي إلى العالم الأعلى، كما قال في الحديث الصحيح من قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يوصي بعض أصحابه: وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. شيء عجيب. فحق للبشرية إذن أن تحتفل، أن تحتفل باللحظة التي من الله بها، من الله فيها بهذه النعمة على الإنسان، وهي لحظة نزول القرآن، فكان ذلك هو شهر رمضان. بنو إسرائيل يحتفلون شيء بسيط، هو عظيم حقيقة، ولكن إذا قرنا بما عندنا بسيط جدا. يحتفلون باليوم الذي أنجاهم الله من فرعون، هذاك النهار اللي غرق فيه فرعون في النيل وفلتوا بنو إسرائيل بقيادة موسى عليه الصلاة والسلام، وأغرق الله فرعون ومن معه، يحتفلون بذلك اليوم. شيء حقيقة نعمة، ولكن ماذا حدث؟ نجوا من الموت. شيء اللي كي لا، نزول القرآن شيء نور، نور أقول، نزول القرآن نور، خرق السماوات والأرض، خرق الكون كله ليصير من عند الله إليك. هذا لا وجه للمقارنة بين النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل والنعمة التي أنعم الله بها على أمة المسلمين. ولذلك هذا الشهر الذي هو شهر رمضان حق أن يوصف بأهم ما فيه، وهو الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا سبق كلام في المجلس السابق من هذه المجالس القرآنية أن كون الصيام قد شرع وهو ركن من أركان الإسلام أصلا من حيث هو فريضة، شرع بالكتاب ليتلى قرآنا دائما أبدا في رمضان وفي غير رمضان. أنا نبهت مرة أخرى لأنه ولت واحد العادة عندنا احنا أن الآيات ديال الصيام ورمضان كنخلي واحد حتى رمضان، هذا غلط. احصروا آيات الصيام بما فيها الآيات التي تتحدث عن شهر رمضان في شهر رمضان مخالف لقصد الشارع. لما؟ لأن الله جعلها قرآنا تتلى. ولذلك الذي يختم القرآن كل شهر قطعا يقرأ هذه الآيات كل شهر في رمضان وفي غير رمضان. وبين أن القصد من ذلك أن نعيش مقصد الصيام في كل أحوالنا، ولو كنا مفطرين، مش غير صيام التطوع، ولو كنا مفطرين، وإنما الغاية في الصيام الانقطاع والتبتل لله الواحد القهار. أمة المتبتلين، أمة الصيام هي أمة المتبتلين المنقطعين إلى الله، وهي منزلة عالية. ماذا تعطي هذه المنزلة؟ تعطي القرب، قرب، وهذه من منازل الإيمان، منزلة القرب. ممكن أن نتحدث عن هذه المنزلة بما فيها من علو الهمة وعلو القرب وحصول الرضا من الله جل وعلا، وهي واردة في هذا السياق. لأن العبد إذ يتبتل إلى الله وينطلق سائرا إليه يتقرب، فكل الأعمال تقربك إلى الله جل وعلا انطلاقا من هذا القرآن الكريم الذي هو سفينتك إلى الله جل وعلا. تقرأه في صلاتك، تقرأه في صيامك، في مجلسك، في قعودك، في سفرك، في حضرك، كل شيء قرآن يصحبك. وما من عبادة عبادة إلا وفيها حظ من القرآن، كيفما كانت هذه العبادة، يسبقها أو يلحقها أو يؤطرها ويشرع لها. ولذلك إذا أحسن العبد السير إلى الله بهذا المعنى منقطعا له متبتلا له كان إن شاء الله من المقربين ووصل إلى أعلى المنازل. والآخرة أو بالأحرى الجنة منازل، وفي الحديث الصحيح إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني كما تشوف مع الغروب أو بعيد الغروب أو في الليل كوكبا دريا يلمع في أعماق الفضاء بعيدا بعيدا بعيدا، كذلك ترى منازل أهل الجنة في الآخرة. يعني أهل الجنة الذين هم في الجنة يرون منازل الذين هم فوقهم كما نرى نحن الكواكب الذرية في السماء. كيكون الإنسان في الجنة ولكن كيشوف شي حاجة عالية من جداله عالية جدا يقول ما ذلك؟ ذلك قصر عمر بن الخطاب مثلا أو قصر أبي بكر الصديق مع الأنجم العالية، يعني في فضاءات بعيدة عالية جدا. أولئك يعني أهل القربى المقربون من الله جل وعلا، ولله جل وعلا قرابة وأهلون من أهل الأرض كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، بل الأحاديث الكثيرة الصحة من مثل الحديث المشهور المتداول إن لله أهلين من أهل الأرض، يعني هؤلاء الأهلون كما في الحديث الآخر أهل القرآن أهل الله وخاصته، والمقصود بأهل القرآن العاملون بكتاب الله جل وعلا السائرون إلى الله بمقامات القرآن وبمعارج القرآن. فلذلك إذن هذه المنازل إنما تنال بهذا السياق الذي تحدث عنه من مرحلة بيان دين إبراهيم، من اللحظة التي تكلمنا عليها فيها عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، من اللحظة التي ابتلاه الله فيها فنجح في الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وصار ذلك السياق كما بينا كيف أن إبراهيم وابنه إسماعيل استسلما لله جل وعلا وجعل الله ملته هي أحسن الملل والنحل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه سر، إذ قال له ربه أسلم يعني الخضوع التام، قال أسلمت لله رب العالمين، ما بقي فيه عظم ولا عصب ولا جلد ولا شعر لم يستسلم لله، الاستسلام الكامل لا يستدرك على الله بشيء، راض بكل ما قدر الله له وعليه، ألقي في النار وأمر بالهجرة وترك أهله في الخلاء وكل شيء مما تعلمون حصل، وكان مستسلما لله. فجاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجدد دين إبراهيم على أتم ما يكون التجديد، فكان أشبه الخلق به صفة وخلقا، وزاد عليه بما زاده الله من الفضل، فكان سيد الأولين والآخرين بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام وسلامه عليه الصلاة والسلام. فإذن من تلك اللحظة ونحن في هذا السياق من الاستسلام والخضوع في الأحكام في التشريع في كل شيء، يعني كل ما ورد مما ذكرنا إنما المقصود به تربية العباد على الاستسلام لله في كل أمر في كل أمر. فجاء السياق الآن يتحدث عن الانقطاع التام، إن الإنسان كيتبع وكيتربى وكيطلع هكذا كتاب الله، ليتبع القرآن بتدبر بصائري إن صح هذا التعبير، هو نسبة للجمع ومعلوم ما فيه، يعني يتبعوا غير كذا بحال الدروج، معراج القرآن معراج سلوم، معراج هو شي حاجة كتطلع المعارج، يعني شي حاجة كتطلع دروج أو شيء يعني يصلح للعروج، يا ليلة الإسراء والمعراج. فالقرآن عبارة عن معراج بدءا من الفاتحة إلى سورة الناس، فيما دخلت تلقى راسك كتطلع إذا أحسنت تلاوته وتدبره. الآية التي دخلت بها تجدها عبارة عن درجة وتسلمك للتي بعدها، فكيف طبيعتها؟ درجة أعلى منها، راه ما يمكنش أنت غادي في القرآن تلقى راسك كتنزل، لا ما كاينش هذه. أي آية دخلت لها غتلقى عبارة واحد الدرجة، غتطلع في ديك الدرجة. فإذا تدبرت وتخلقت بخلقها وجدت نفسك أنها تسلمك إلى آية أخرى. ما معنى آية أخرى؟ درجات أخرى، درجة أخرى عالية أعلى منها، فتجد نفسك تترقى، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. ولذلك فهو يقربك، القرآن يقربك إلى الله، والتقرب إلى الله صعود، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى فوق كل شيء سبحانه جل وعلا. فإذا التقرب ليس سيرا في الأرض بل هو عروج، هو سير نعم لكنه عروج، سير في السماء وإلى السماء من الأرض إلى السماء. هل الشكل ديال الطائر حينما يقصد الفضاءات العلى أو الطائرة، فكذلك روح المؤمن ووجدانه حينما يدخل معارج القرآن الكريم فإنه يترقى ويعلو يعلو يعلو. ولذلك تلحظون شيئا، كأن الله جل وعلا أخبرك أنك إذا وصلت إلى هذا المقام من لحظة اتباع دين إبراهيم إلى لحظة الانقطاع، إلى لحظة الانقطاع والتبتل، يعني لحظة الصوم الحرب الصوم، وصلت هنا فأنت آنئذ قريب. ولذلك قال وإذا سألك عبادي عني، هنا جاية خاتمة يعني الأمر بالصيام، وإذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شربته في السياق، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ماشي ربي قصده يعطشكم يجوعكم، لا قصده يقربكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لهذا القرآن ولعلكم تشكرون. فقال مباشرة وإذا سألك عبادي، كان ممكن يقول وإذا سألك الناس أو المسلمون، لا ما كيتكلمش على الناس كاملين، كيتكلم على اللي دازوا من هذا الطريق اللي طلعوا الدرج وهم عباده. وقرر علماء القرآن أن لفظ العباد في القرآن الكريم إنما يرد في الغالب الأغلبي وصفا للمقربين للمحبوبين للمبشرين، ثم كتجي عبارة العباد كما في قوله تعالى فبشر عباد، كلمة عباد أو كلمة عبد، ربي كيقول هل اللي كيبغيه، ليس لكل الناس، نعم العبد إنه أواب، سبحان الذي أسرى بعبده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك ذا حوله لنريه من آياتنا. والإسراء كان عبارة عن درجة ارتقى خلالها سيدنا محمد المنطلق يعني المطار الذي سينطلق منه إلى سدرة المنتهى، فوصف بالعبدية. فلا يرد العبد في القرآن مذكورا إلا في سياق المحبة، ما كيقولها ربي تعالى حتى كيكون يعني هذاك العبد اللي قال في حقه يحبه. فإذا وإذا سألك الذين أحبهم وقربتهم ووصلوا إلي بهذه الطريقة من التبتل والانقطاع والاستسلام لله، يجيب يقولون فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني قد يظن الظان بأنه يخاطب غير المؤمن، لا أبدا، لأن الآية نزلت في من؟ في أصحاب رسول الله وهم راجعون من غزوة كانوا غير في الخير. سبب نزول هذه الآية كما يعبر علماء القرآن كان أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزوات ورجعين يذكرون الله تعالى في الرجوع، يكبرون عند كل شرف ويسبحون عند كل منخفض، هذا اللي كان في السنة. يعني إنسان غادي في الطريق نزل به السيارة أو العودة أو رجليه أو الكار أو يعني منخفض سبح الله تعالى سبح، طالع يكبر. وكذلك في الطائرة، تكون طالعة الطائرة لما يوصل المشارف العليا وتستوي الطائرة في فضائها الذي يعني تمشي فيه يكبر العبد في السنة. يعني إنسان يخضب المقاصد مش حتى يكون على جمل، لما يكون الطائرة كتنزل يسبح، شيء لطيف جدا حقيقة يعني. فأصحاب رسول الله كذلك، فكان بعضهم يرفع صوته بالتكبير وبالتهليل واحد بشكل قوي جدا. فبعضهم سأل قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن النداء هو كتعيط بعيد وكترفع الصوت باش يسمعك الآخر اللي بعيد، والمناجاة هي كلام خافت هامس تتحدث به من هو قريب منك. فنزل قوله تعالى لأن هادو كانوا يعني ناس اللي وصلوا هم اللي كيسولوا، ناس وصلوا، ناس أهل القربة، أهل يعني الذين قطعوا مسافات جايين من الجهاد، شيء لطيف. فقال وإذا سألك هادو عبادي فإني قريب منهم وليس قريبا من الكفار والفجار. قريب من هؤلاء، من هذه النوعيه. من اللطائف العجيبه انه عليه الصلاه والسلام باش تشوفوا هذا السير، السير في الخير صفه عامه، في غزواتين، في صداقاتين، في اي شيء، حيثما سرت في الارض الى الخير فاعلم ان قدمك في الارض تمشي وروحك في السماء تصعد. راك المتر الخطوه اللي قطعتها في الارض تقابلها خطوات، لان واحده بعشره والحسنه بعشرين امثالها، تقابلها خطوات عروج الى الله ان سلمت النيه وخلص القصد لله بالقطع وفي كل شيء. وذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي يشبه هذا المقام وهذا المنزل، حينما قال لاصحابه وهم قافلون في رجوع في طريق بين مكه والمدينه، قال لهم سيروا، هذا جمدان جبل موجود بين مكه والمدينه. قال لهم زعما احنا وصلنا الجبل الفلاني، كيشجع على انه قراب باش يسرعوا في الخطوه. سيروا هذا جمدان، هذا الجبل الفلاني الذي تعلمون. ثم قال عليه الصلاه والسلام سبق المفردون. فالناس يعني سالوا، لانه يبين لهم الطريق، ان نحن في المرحله الفلانيه قطعنا الشوط الفلاني، هذا الجبل الفلاني على ما في الطريق. شويه قال لهم سبق المفرد، اللي غيسبق، فاللي غيجي البال اللي يسبق المدينه، احنا رايحين المدينه، يكونوا من المفردين. فبعضهم تسال وما المفردون يا رسول الله، زعما باش يسبق باش يوصلوا ليلته اهله. قال لهم الذاكرون الله كثير الذاكرات. فحول الاتجاه من المعنى الارضي الى المعنى السمائي. يعني ما كان يقصد عليه الصلاه والسلام السبق الارضي، لما تسبق هنا لا، لانكم وانتم تسيرون الان في الارض ارواحكم تسير الى السماء عروجا. فلذلك من جعل سيره في الارض قائما على ذكر الله جل وعلا، توحيده والاخلاص له، فانه سيسبق الى المنازل العليا. فلذلك ما ينبغي الانسان ان يظن انه يعني من اللي يدير شي صدقه ويمشي ليها راه يعني غادي غير في الارض، ما غادي في الارض والو، غير الشبح، الشبح هو الذي يسير في الارض، اما الروح فهي تسير في السماء. وعليك بذكر الله وتلاوه القران فانه ذكرك في الارض وروحك في السماء. سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير الذاكرات. ولذلك ذلك الرجل يعني الذي في كتاب الله ذكر في سياقات شتى وفي مواطن شتى، يأتي من قصى المدينة يسعى، وجاء رجل من قصى المدينة يسعى، يعني في قصة ياسين وحبيب النجار، وفي قصة موسى أيضا الذي نبه موسى إلى الخطر الذي يقع ويعد له، إن الملايا تامرون بك ليقتلوك. فالنصيحة هذاك دار غير النصيحة، واحد دار نصيحة مشى بلغ خبر لسيدنا موسى، قال له رد بالك، يعني مش أنا تكون مسيطة في الشكل ديالها، لكن الله ذكرها. وتنكير الرجل هنالك للتعظيم ماشي للتقليد، لأن هذاك التنكير مرة يجي للتعظيم ومرة يجي للتنكير، ليست القاعدة أنه للتنكير للتقليل دائما، لا أبدا، يعني السياق هو الذي يتحكم في هذا، كما يعني في قول سحرة فرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أئن لنا لأجرا نكرة، ولكن يقصدوا أجرا عظيما، زعما ما يقدر حد يوصفه، ولذلك نكر ولم يوصف ولم ينعت. فلهذا إذن هذا الرجل يعني لا يعلم منزلته عند الله الا الله، ولذلك نكره، باش هذا ما كيعرفه حد، كيعرفه غير الله. وجاء رجل من قصى المدينه، اش كيدير؟ حاجه واحده، يسعى جاي من الحي الفلاني للحي الفلاني، يدير واحد المصلحه لله، شيء عظيم جدا. فسجله القرآن، ما طيحلوش هو على البال، والله ما طيحلو على البال. يعني هذاك السيد حبيب النجار ولا الاخر اللي بلغ موسى، زعما هو في عمق التاريخ يطيح له على باله ودير هو ديك القضيه، مازال ربي تعالى يتكلم عليه في كتاب الله القرآن الذي سينزل على سيدنا محمد بعد قرون من الزمان، ويصير كتاب الارض وكتاب السماء الى يوم القيامه يتلى آناء الليل وآناء النهار. شنو منزله هذه؟ شيء عظيم. وشنو هو دار؟ فقط جاء من هنا لهنا ليقول كلمه حق في نبي المرسلين او لينصح لله ولرسوله. فلذلك المؤمن ما يحقرش الخير، هذا الذي أقصد. يعني فين ما كان الخير سير له، ما تسناش يجي، سير لتكون من أهل المعارج إلى الله جل وعلا، من أهل التقرب. كلا لا تطعه واسجد واقترب، كما تقترب بالصلاة وتتقرب، تتقرب بالسير إلى الخير. ولذلك الله جل وعلا أخبر أنه قريب من الذين ساروا إليه، اللي كانوا راجعين قافلين من خير يسيرون في الأرض، لكنهم كانوا يسيرون بإخلاص في عمل مخلص صالح مصلح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ما معنى يعني أو ما فائدة القرب؟ هل فائدة دياله؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللي يطلب من هذه النوعية شيء حاجة وكيرضاش الله، وهذا وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد. إلا عطاك ربي ما كيش يقلع لك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان بأي صورة، رفع صوته أو خفضه أو ذكر ذلك في قلبه، متى دعوت الله وأنت من أهله، من أهل المنزلة القريبة، كان الدعاء مستجابا بإذن الله. وهذه مرتبة الولاية التي تحدث عنها الحديث الصحيح القدسي، مرتبة الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب. شوف العبارة دي، يتقرب، وما تقرب يتقرب، فإني قريب، نفس السياق. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك فهم محبوبون كما ذكرت. وإذا سألك عبادي هل محبة، إن قلنا كلمة عباد تدل على أن الله قد أحب هؤلاء حتى أحبه، فإذا أحببته كنت أسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. مش يمسوا شي واحد، يا ويل من تعدى على ولي من أولياء الله. ولكن ما الولاية؟ يعني الولاية ما يتخيلش بنادم شي خصوص وما نعرفش نخصو باش يوصل، ويكون عنده شي خرافات، ويكون عنده شي أذكار خاصة به. من ادعى، هذه قاعدة كلية شرعية، أن عنده أذكارا مخصوصة يصل بها هو وحده ولا يصل بها غيره، فهو كذاب أشر. الدين واضح، والمصدر الدين لا تنازع فيه، إنما هو القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن خالفهما فقد ضل وأضل، يكون كما بغى يكون. هنا عين وحدة اللي عندنا هي الوحي، عين وحدة التي شرب منها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الجهل والتجهيل أنه يدعي علينا بعض الناس، أو كيف ما كان هذا الأمر، يعني أن عنده أذكار خاصة وأسرار خاصة ما كانش عند الناس. لا أسرار من حيث التشريع ومن حيث طرق السير إلى الله، لا أسرار في الشريعة إطلاقا. فين كاين الأسرار؟ في الآثار، وهذا الذي لا يفرق فيه الناس. نعم الآثار فيها أسرار. كيف الآثار؟ كيف يمكن أن نقرأ الفاتحة وانت تقرأ الفاتحة، ماشي جوج صور، هي غير الفاتحة واحدة موحدة. الآثار اللي تعطي الفاتحة لهذا ماشي هي الآثار اللي تعطي الفاتحة لهذا. هنا كاين الأسرار على قدر صفائك وإخلاصك لله. نعم تما كاين الأسرار، لا ننكر الأسرار والأنوار، والدين كله أسرار وأنوار، ولكن مصدر التلقي من زعم أن له مصدر آخر ووحي آخر وإلهام آخر وتراتيل أخرى ما كانش في الكتاب والسنة، فهذا كذب. لأنه الدين أهم يعني شيء فيه المنطلق نوحده المصدرية والمرجعية، نأخذ ممن وكيف وعلى قدر الصدق وعلى قدر الإخلاص تتعدد الأنوار والأسرار هكذا. ولذلك وصل أصحاب رسول الله، وبما وصلوا بهذا الكتاب، ما كان عنده شيء حاجة أخرى، بهذا الكتاب. الصحابي الذي رقى لديغا، هذاك العبدة الحية عافانا الله وإياكم، لديغ رقاه بسورة الفاتحة، ما جاب له شيء آية من التوراة ولا شيء حاجة نزلت عليه هو بليل، أو شيء أخصاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمنام، ومن ادعى أنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في المنام من غير الكتاب والسنة، فهذا تمويه شيطاني لا يكون إطلاقا، لا يكون. يعني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مناما صحيحة ممكن أن تكون، لكن أن يخصك بتشريع، أن يخصك بتشريع ويعطيك أمر، لا يجوز. وهذا أمور تحدث عن العلماء. لا يجوز أن يكون شيء من ذلك مما يزيد على الكتاب والسنة. وهذا أمر قرره غير واحد، والإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله فصله تفصيلا بينا في كتاب الاعتصام، أنها تصنع علينا أنت مصدر خاص ديال التشريع وتخرق بذلك الإجماع، هذا خطير جدا. ولهذا إذن المرجع في كل ما يقع فيه التقرب إلى الله أن يكون بناء على كتاب الله وسنة رسول الله، وهذا الذي بنى عليه المغاربة منذ القديم حينما وصفوا تصوفهم لأنه تصوف الجنيد السالك الذي كان على كتاب الله وسنة رسول الله، والمسلمون مجمعون على جلالة الإمام الجنيد وعلى ورعه وصلاح منهجه رحمه الله، والمسلمين أجمعين هو وغيره من ممن كان قبله ومن جاء بعده. فالمقصود إنما هذا استطراد اقتضته الحاجة، المقصود إذن أن التقرب ها هنا إنما هو يعني مبني على أن هذا المعنى يوصلك إلى المحبة ويوصلك بالطرق المشروعة، والحديث بينه. أول شيء يخدم الإنسان الفرائض، لأنه كيوقع الإنسان واحد غلط كيبغي ينقز المرحلة الثانية هو ما خدمش المرحلة الأولى، لن يصل قطعا. المرحلة الأولى شنو فيها؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اسمح لي تقول لي أنا بيت في الأذكار والفجر ما صليتوش، هذا الشيء ديالك زيدوا على راسك، لا يقبل إطلاقا لا في الأرض ولا في السماء. كاين هذا الشيء؟ لا، هذا ليس بدين. أحب ما تقرب إلي به عبدي ما افترضته عليه. أراك في الفريضة كيف أنت أولا؟ وهذا الأمر لا تصح فيه الدعوة. من قال فيه أنا فقد هلك، من قال فيه أنا فقد هلك. هذه من القواعد الشرعية في هذا الأمر. والناس بعض الناس يعني يدعون، يعني هذا شيء خطير، لا تزكوا أنفسكم، قرآن واضح. هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. وتزكية النفس في هذا السياق يعني الدعوة، يعني شحال من كتخلطوا هذه مع الآية ديال قد فلح من زكاها. فقد فلح من زكاها أي هذبها وشذبها، خبط النفس ديالك وعطيها العصا، هذه التزكية، التهذيب والتشذيب والتربية. أما يعني دعوة أنا فلان كذا صنعت وصلت، فهذا الذي يكرهه الله جل وعلا ويحبطه، يحبطه. أنا بالنسبة لي يعني ما نشوف نادم يدعي لنفسه ما لا يجوز ادعاؤه شرعا، صافي نتخلى على ذلك، شو نصل عليه الدين انتهى. فتلك طريق بدايتها فاسدة، البداية ديالها الأساس فاسد. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا، فليستجب المؤمنون العباد المحبوبون لما سطرته لهم ولما أنزلته لهم من المدارج والمعارج والطريق الموصلة إلى الله، فليثبتوا على هذا الحق. هذه بحال اهدنا الصراط المستقيم، هداية تثبيت ماشي هداية إيمانك كلك يقرأ غير المؤمن بعد أصلا وتطلبوا الهداية، فهذه هداية تثبيت وزيادة بيان وإحسان وبيان الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. فالاستجابة هنا إنما استجابة لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا من الفضل والزيادة في الخير وعدم الركون إلى الدنيا مع الإيمان والإسلام. رغم أننا مؤمنون مسلمون قد يقع الإنسان أنه يتباطأ، بدل ما يمشي بقوة ويأخذ الكتاب بقوة يتباطأ. فالاستجابة لله هي استجابة خاصة، هذه استجابة عامة، استجابة يعني تنبيه وبيان لأهل الخير، كما لام الله جل وعلا الصحابة في الآية اللطيفة الطريفة حينما خاطر ببالهم، غير خطر ببالهم أن يلينوا إلى الدنيا وأن يميلوا إلى الغراس والمزارع ويتركوا يعني تفرغ والتبتل لله، فقال جل وعلا الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا الخطاب لخاصة الناس وهم المؤمنون أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آنئذ، فقال أرمياني للذين آمنوا، ماشي لأي واحد، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الذي هو القرآن، ينبههم أن لا يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من قبل. نزل عليهم التوراة يعني قرأوا في الأول، خدموا به أو تقالوا عليه، بدك يبعدوا عليه شيئا فشيئا حتى طال عليهم الأمد، زمان طوال بينهم وبين التوراة، فنسوه ووقع التحريف ووقع التغيير ووقع التبذير ووقع المهلكة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بذلك الطول من الأمد وتلك القسوة التي وقعت من الهجران لكتاب الله جل وعلا وللذكر ولأعمال الخير. فاستجابة المؤمن الصالح المتقرب هي استجابة ثبات وزيادة في الخيرات وتصميم على عزيمة السير إلى الله. لا يلتفت العبد إلى فتن الدنيا ولا تلهيه شواغلها عن حق الله، متى نادى فاضي نادى حق الله ما بقى الدنيا. فحينما يؤذن لك بعد قضاء حق الله يؤذن لك في الدنيا، فاذهب إلى الدنيا بقلب إن شاء الله سليم لن تؤثر فيك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا إيمان عال عال جدا، وهو رتبة اليقين. يعني يكون عندك اليقين أنك من يطلب الله وتدعو الله عز وجل أن الله جل وعلا قد سامعك، لأنه الإنسان مسلم مؤمن، ولكن كيطلب الله وما كيبلوش كيتزلزل. هذا إذا ليس من هذا الصنف، شي من هذه النوعية. حس يكون عندك اليقين بأنك إذ ناجيت ربك وإذا سألك عبادي عني فهو إذا قريب منك يسمعك. وش يجيب لك هذا؟ خطير من ناحية النفسية، شرك خفي هو. يعني من اللي يجي شيء من اليأس في قلبه ولا واحد الاضطراب أنه يتضايق ببعض الأقدار التي نزلت به رغم أنه يدعو ورغم أنه. فهل وقع ببالك أنك إذ دعوت واستغثت مولاك وصنعت ما صنعت وكنت على الحق من عمل الصالح وورك، واش الله سيقل لك الخبر ولا ما سيقل لك الخبر؟ قطعا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، كل شيء عليم سبحانه، عليم بما هو واقع لك وبك، بل هو الذي أذن فيه خيرا كان أو شرا ليبتليك بالخير والشر سواء. لا يقع شيء إلا بعلمه ولا يقع شيء إلا بإذنه. فإذ ناديت واستغثت فذلك شيء مقصود، ربي بغي يسمع منك هذاك النداء لتحقيق الذلة لله. اليوم وغدا ما زال ربي بغي يسمع صوتك وأنت تدعو وتستغيث. لما تحرم نفسك من هذه النعمة وهي سماع الله لك؟ شوف نادم شحال كيغلط سبحان الله العظيم، وتستعجل الأمر قبل أوانه وإبانه. فالله يريد أن يقربك أكثر وأكثر بدعائك، لأنه يعلم سبحانه وتعالى بما خلق فيك أن بنادم غير كتعطل الحاجة كينسى الدعاء وكينسى تبتر وينسى الأعمال الخاصة اللي كيدير من أجل تلك المصلحة التي يريد، وذلك أمر مشروع وينقطع. ربي باغيك يعطلك شوية، علاش؟ لأن راك تطلع لعنده عالي عالي. لا تقطع معراجك يا عبد الله ولا تستعجل، خليك طالع شيء عظيم جدا، وكن على يقين آمن بالله. هي هذه، وليؤمنوا بي آمن بالله أن وعد الله سيتحقق، الفرج راه جاي، آمن بالله وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا سيصلون إن شاء الله إلى رشدهم وإلى صلاحهم وإلى ما دعوني من أجله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. هذا قلت سياق المقربين ممن خلصت نياتهم لله وصاروا إليه، جعلني الله وإياكم منهم ومن أهلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد بعض الأسئلة، هذه ورقة فيها بزاف ديال الأسئلة وبعضها فيه يحتاج إلى وقت وإلى تأمل أكثر، نجاوب على السؤال الأول فيها ونحتفظ بها إن شاء الله، مرقونة ميسرة وصاحبها له عنوانه هنا، ليته درت التليفون ديالو باش إن شاء الله نعيط عليه. هذا يسأل يعني أسئلة متعددة من بينها الأول نبدأ بالأول أنا كنقول ملي كتكون ورقة كبيرة نجاوب على سؤال واحد بإذن الله باش ما نعطلوش أي الناس. هل يورث أبناء سيدة توفيت قبل وفاة والديها هل يجوز لأبنائها أن يرثوا؟ دابا المدونة الجديدة عندهم الحق يعني هذاك اللي كان كيتسمى الوصية الواجبة يعني كانت كتعطى لأولاد الولد حتى أولاد البنت ولاو كيعطيو هذا فإذا راه هذا الشيء مضمون دابا بالنص ديال المدونة الجديدة في الصيغة الجديدة. وفيها أسئلة أخرى كثيرة ستبعوها إن شاء الله الرحمن الرحيم وأكتبوها يمكن لي يكتب الجواب إن شاء الله دفع في الخلف يتصل بي من بعد. هذا في قضية زكاة ثلاث شركاء يعني كان رأس المال اللي دخلوا به 15000 درهم ودار العام حسبوا لقوا 15000 درهم يعني ديال رأس المال و15000 درهم ديال الربح لكن ديون مش تتا ما دخلاتش فكيسول على الزكاة. إذن هذا الأمر كيتحسب طبعا رأس المال قطعا وكيتزاد عليه الربح يعني المضمون. شنو هو الربح المضمون؟ يعني العلماء كيفرقوا بين الدين الحي والدين الميت. هذه ده 15000 درهم مش تتا عند الناس ما دخلت شيء للصندوق لكن يعني الديون فيها اشكال. كاين الدين اللي عند واحد السيد كان عارفه يجيبه واخا ما عندوش دابا الا قلت له جيبو يبيع حوايجو ويجيبو عنده الكلمه وفيه النفس ولكن كاين واحد اللي يعني باين اللي محالش يجيبو فهذاك ما نحسبو شيء في الزكاه. هذاك الدين الميت ما نحسبوش الله يعني مشى يقدر يجي نهار يجي ولو بعد 5 سنين او 10 سنوات تخرج عليه زكاه واحده ديال عام واحد ولكن اذا ما جا شيء لا يكلف الله نفسا وسعها هتولي ديك الساعه الخساره لا ضرر ولا ضرار فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن الدين اللي كان عارفه عند مولاه غادي يجيبوا لي سيخرج عليه الزكاه. اذا هذه خلاصه الامر. كيسول اتحق على الثلاثه؟ نعم يعني امور الشركه ما يتمس حتى شي حاجه تخرج الزكاه بحال الوصيه ديال الميت. كيسول يعني واش ثلاثه؟ ثلاثه كل شيء طبعا ما يتقسموا فلوس الشركه حتى تخرج الزكاه والا فلا بركه في تلك الشركه. ما عدا الا شي واحد حصل مع شي ناس ما كيخرجوش الزكاه ما بغاوش يخرجوا الزكاه ملي ياخذ حقه هو يخرج زكاته وكل نفس بما كسبت رهينه. ولكن بحال هادو انا ما نشاركش معاهم بكل صراحه نبدل. هذا كيسول على دارت جاوبنا عليها مرارا وتكرارا وقلنا بانها ضرب من الدين التكافلي. انا اسميه الدين التكافلي ما داخلش فيه ذاك يعني القاعده المشهوره سلف جرى نفع وانهى عن كل سلف جرى نفع ماشي من هذا النوع. هذا يؤطر بحديث الاشعريين الصحيح انا مع الاشعريين اذا ارمل الوقت بينتهم مرارا وتكرارا. انما الشرط أنا خصي يبقى فيها التكافل ما ترجعش فيها الحيلة ما ترجعش فيها المصلحة الخاصة لأن إلا دخلت فيها المصلحة الخاصة والحيلة فالقاعدة كترجع عاود. عندنا قاعدة كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل. يعني شي واحدين كيبداو هكا وكيعاود يدخل في هذاك الشيء كتولي أمور ماشي مزيانة. فإذا كان التكافل خليه تكافل بمعنى لما نديروا دارت بيناتنا من مقصود مقصود أن يعني كنعاونوا الضعيف بيناتنا فشوفوا صاحب الحاجة سبقوه صاحب الحاجه لان كان تعاونوا. انا ما قدش واحد محتاج 10 مليون نسلف انا ما قدرش نسلفو 10 مليون وهذا ما قدرش كان تعاونوا كاملين كل واحد كيعطي يعطي كتجمع له عنده 10 مليون مثلا انا فهمت ولا 5000 درهم ولا شيء. هو وسع على اخوك المؤمن اذا كديروا التكافل حقيقه. ولذلك يعني بالنسبه لي هذا دارت ما تصلحش يعني في الاوساط اللي عندهم فلوس مكدسين وما عندها حتى معنى. هذا عنده الفلوس وهذا عنده ولا ما معنى هذا الدارت هذا فخص يكون يعني قصد تكافلي فيها. اذا دخلها القصد التكافلي حلت باذن الله جل وعلا لان ما كيبقاش فيها الاشكال ذاك الانتفاع يعني التجاري او شيء من هذا القبيل المحض. لان شتو الدين براسه الدين الحلال العادي تمشي غير تسلف سلف الله والاحسان عند واحد هذاك اللي غادي يتسلف يعني امر مذموم شرعا واخا حلال واخا مباح. راه المباح فيه جوج الرتبات كاين المباح يعني اللي هو يعني يخدم المصالح الدينيه معروف كيتسمى المباح التصريحي وكاين واحد النوع من المباح مما هو يعني مباح يحسن تركه وهو الذي يزهد فيه كيتسمى المباح السكوتي او المباح الذي لا حرج فيه. فلذلك الدين كله رخصه ماشي عزيمه. ولذلك الذي يدين الاخر اللي كيسلف الناس راه كيقوم بواحد العمل جيد يعني راه يؤجر عليه بحال كيتصدق عليه بل هو صدقه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اسلف اخاه المؤمن يعني مالا فله نصف قدره صدقه. الا سلفته مليون ربي كيكتب لك 5000 درهم صدقه حره. اذا انت كتصدق عليه وهذاك راه بحال كيسعى لما نجي نتسلف عندك انا بحال كنسعى، ومعروف بانه يعني المساله لا تصح. فكذلك حتى في الدين لا تجوز الا للحاجه، ما كيتسلف الا المحتاج. اما غير تسلف هكذاك، انا شي ناس عندهم شي تفكير غلط، كيقول لك انا ما نخدمش بفلوسي. هذه نظريه ماشي ديال المسلمين. عندي واحد الحاجه غنشري، عندي فلوسي نشري فلوسي، ما نتسلف شيء ونخلي فلوسي محطوطين، ما عنده حتى منطق. هذا عمل مكروه شرعا، ان عندك فلوس وتمشي تسلف، عندك فلوس وتسلف، اي منطق هذا؟ هذا منطق يعني خاوي، ما يعني وفي واحد عدم التوكل على الله عز وجل. فلذلك يتسلف اللي ما عندوش. نعم ايه ما كاين باس، كنتكلموا على السلف ديال الله، الاحسان، قرض الاحسان. هذه مشكله امام، الناس كيتشكاو من شي امام في شي مكان معين وكذا اخره، ما كيصليش. راه معروف يعني في مذهب مالك وفي غيره من المذاهب ان يعني امامه الانسان اذا كان مكروه مبغوض من الناس فذلك مما يعني نهى عنه الشرع، ومما يعتبر يعني من المصائب. يعني حقيقه يعني الامام اذا كان عارف الناس انا ما باغينيش نمشي لحالي، يعني بنادم يكون عاود فيه النفس والشرع قبل النفس. هذا يسأل عن الرواتب، يسأل عن المرأة يعني هل لها أن تكشف رجليها إذا كان يلحقها أذى جراء ارتداء الجوارب. يعني في الصلاة ماشي يعني هو في الصلاة في عند الجمهور يجب ستر القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة. طبعا هو في غير الصلاة، ولكن في الصلاة باش تصح العبادة. لكن يعني ماشي بالضرورة تقاشر، ترمي يعني لك ضروره خاصه ترمي على رجليها يزار ولا فوطه ولا المهم، ولا داك الجلباب باش كتصلي ولا ليزار يكون كبير كما في الحديث. نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، وهذا الذي عمل به مالك، حتى انه رحمه الله امام مذهبنا كيقول المراه اذا صلت وقدماها منكشفتان تعيد اذا كانت في الوقت. زعما يعني اكتشفت الا راه نسات ما غطاتش رجليها وباقي الوقت ديال الظهر ما داش تعاود ديك الصلاه. هذا حكم ماشي سهل، لذلك من المصلحه ديالها تغطي رجليها الا بغات تعبد الله سبحانه وتعالى. ما علاج الوسواس؟ ذكر الله. فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اش معناتها؟ كنقول لها الناس كنقول قرا قل هو الله، كنقول لي قريتها ما قريتهاش، ما قريتهاش. يعني انت تقرا وانت غير مؤمن بها، هو كيقرا واش كيقول في نفسه؟ محال، واش غنبرا؟ ما عمرك ما تبرا، ما كاينش الايمان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر الله عز وجل، والله بذكر الله ينخنس الشيطان وينخنس الوسواس، ما يبقاش يضرب الذنب. ولكن كتذكر فعلا عندك يقين مرارا وتكرارا. قلنا الناس لولا القران، انا شخصيا والله ما نامن بالجنون، ولكن القران كاين كيقول للجن قل اوحي الي ان استمع نفر من الجن، فلذلك فرض علي ان اؤمن بالجن. الجن عمر ما شفتو، عمر ما تلاقيتو، ولكن بما ان القران حدثني عنه قلنا امنا بالله سمعنا واطعنا. اش معنى هذه الكلمه؟ هذه غير مقدمه كما يقول علماء الكلام، مقدمه لنتيجه. اذا المصدر الوحيد عندي لوجود الجن هو كتاب الله. خليني راه ساكنين فيه سبعه وهضروا معاه، هذاك الشيء يعني كلام اخر، دوز الشخصيه دوز فيه سنوات وجدته باطلا لا اصل له. طيب أنا شي واحدين أنا عندي تفسير معين للصلاة، شي واحدين راه طلقوا عليا كيقولوا كينكر وجود الجن. من أنكر وجود الجن فهو كافر، هادشي أليف لبا ديال الدين، ماشي عاد دابا غيبدا. طيب نرجعوا للأصل ديال المسألة، بمعنى أن وجود الجن إنما هو بكتاب الله ثبات بالنسبة لي وبالنسبة للشرع، استغفر الله العظيم، يعني الإثبات ديالو الحقيقي بكتاب الله بالقرآن، وليس هنالك حجة أقوى من القرآن. فكيف يكون يعني نأمن بالفرع وما نأمنش بالأصل؟ لأنه لأن الإيمان بالجن فرع عن الإيمان بالقرآن، والعكس غير صحيح. الإيمان بالجن فرع عن الإيمان بالقرآن. فإذا آمنت بالجن وشككت في القرآن، إذن ما بقى دين هذا. بمعنى أنه إيش معنى هذا الكلام؟ هذا كنقول بأنه يعني هو اللي يخاف من الجنون والقرآن عنده ما كيداويش، وأنا القرآن هو اللي قال لي الجنون كاينين. فلذلك القرآن اللي هو اللي قال لي بأنه يعني إذا حضر قرئ تولي ذكر صافي الوسواس كيمشي الحال. تذكروا فإذا هم مبصرون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مذ أنزل الله عليه المعوذتين ما قرأ تعويذة بعدهما إلا بهما. من اللي نزل عليه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من تما كان هما الاولين كيديرهم دائما في التعوذ من الشيطان الرجيم وفي الذكر ديالو الخاص. تعرفوا القصه كيفاش كان يقرا سيدنا محمد قل هو الله احد والمعوذتين وينفث ثلاثا في كفيه عليه الصلاه والسلام يقراهما او يقراها بثلاثه ثلاثا ويمسح بها وجهه وما استطاع من بدنه وينعس. عنده يعني حمايه من كل شر حتى الصباح. والاحاديث في هذا وتحدثنا على حديث المسلحه يعني بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب جوج الصلوات الفجر والمغرب غير تقول السلام عليكم بداهم قبل ان تتحرك من مجلسك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جمله مشهوره حاضره مغاربه كامل عشرات المرات ماشي 100 10. فاذا بك محفوظ ملائكه تنزل من السماء والاحاديث يعني قارب التواتر عدد كبير من الصحابه رواه. تنزل طائفة من الملائكة أو جماعة من الملائكة مسلحة يعني هذون يسمون فرنساوية غارد كور مسلحة من السماء يحمونك الليل كله إن قرأتها في المغربي ويحمونك النهار كله إن قرأتها بعد الفجر. تعالى الخير هذا الإنسان ليش يمشي بعيد ويقلب على أمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا إنسان يعاني يعني من المشاكل شباب يعني الله يحسن لهم حقيقة في تنهى الزمن. ولكن دائما أقول ذكر الله عز وجل والصلاة في الوقت والقرآن الكريم يحميك يا أخي الكريم إذا شديت في الله تعالى والله أخي تدوز في النار وتنجع بجهد الله تعالى مش هتكل في تنهى الزمن. يعني هذا يسأل عن جماع المرأة يعني حتى وإن لم يتم الإنزال. نعرف هذا بالإجماع أنه يجب الغسل عليهما معا يجب الغسل عليهما معا أنزل أو لم ينزل هذا معروف. يعني كان في خلاف قديم ولكن نسخ وتبين انه انما يعني كان خطا من بعض الناس القديم هذا بالاجماع. عفوا لا استطيع اتمام هذه الاسئله الاخرى الباقيه الى حين لاحق باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تسجيلات أبوها